بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني وأحبابي وأخواتي، نكمل نوازل الصيام، وقد وقفنا عند قطرة الأذن، وقفنا عند قطرة التي تؤخذ عن طريق الأذن، ومعلوم أن الأذن ليست منفذا إلى الحلق، ولكن من أهل العلم من قال إن الصائم إذا أخذ قطرة عن طريق الأذن فإن صيامه يبطل، وهذا محل نظر. والصواب في هذه المسألة أن الأذن إما أن تكون مخرقة، يعني فيه الطبلة، طبلة الأذن فيها خرق، وهنا لا شك أنها قد تصل إلى الحلق، وهنا يفسد الصوم. وأما إن كانت طبلة الأذن غير مخرقة فالراجح أنه لا يفسد صومه إذا أخذ قطرة عن طريق الأذن. إذن متى يفسد الصوم؟ إذا أخذ قطرة عن طريق الأذن وكانت مخرقة، فهنا يفطر بها الصائم، وهذا أقرب، لأن كما قلنا في الأنف إذا أخذ قطرة عن طريق الأنف ووجد أثرها في الحلق، فكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهنا يفطر بها الصائم. أما إن كانت غير مخرقة فالأذن ليست منفذا إلى الحلق. التي بعدها القطرة عن طريق العين، الراجح أن العين ليست منفذا للحلق، وبالتالي لا يفطر الصائم إذا أخذ قطرة عن طريق العين، إذا وضع قطرة في عينه، لأن هذه القطرة ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. والصوم ثبت بيقين، فلا نقول بالفطر لأنه مجرد شك، واليقين لا يزول بالشك. طيب، التي بعدها الحقن العلاجية، الحقن العلاجية التي تؤخذ عن طريق العضل الوريد، والصواب أن هذه الحقن على ثلاثة أنواع: حقن تؤخذ عن طريق الجلد العضل، يعني بالفخذ أو الورك أو العضد، وهذه الصواب أنها لا تفطر الصائم. لماذا؟ لأنها ليست أكلا ولا بمعنى الأكل. وأما ما يؤخذ عن طريق الأوردة، عن طريق الأوردة وهي مغذية، فهذه تفطر الصائم، لأنها وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب. وقد ثبت أن بعض الناس يعيش عليها أياما، وهذا ثابت طبيا، فهي بمعنى المنصوص عليه. وربنا جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه بمعنى الأكل والشرب. وقال صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته الصائم. فالحقنة التي عن طريق الأوردة وهي مغذية، هذه تفطر الصائم. تبقى الحقنة التي تؤخذ أيضا عن طريق يعني بعض الأوردة، لكن الطبيب يقول ليست مغذية، يعني الطبيب المختص يقول ليست مغذية، هذه الصواب أنها لا تفطر. إذن الحقن أو الإبر على ثلاثة أنواع: إبر مغذية وهذه تفطر، وإبر غير مغذية تضرب مع العضل وهذه لا تفطر، وإبر دائرة بينهما، وهذه يسأل الطبيب المختص، فإن قال إنها مغذية حكمنا بالإفطار، وإن قال إنها غير مغذية حكمنا بعدم الفطر. طيب، غسيل الأذن. غسيل الأذن، الأذن أحيانا تفرز أشياء فيحتاج الإنسان، تفرز كما تعلمون بعض الأوساخ، يحتاج الإنسان أحيانا إلى غسيل لها، فهل هذا يفطر هذا الغسيل؟ نقول الصواب أن حكمه حكم القطرة. إن كانت الأذن مخرقة فهنا يفطر بذلك الصائم، لأنه يصل إلى الحلق، إذا وصل أثر هذا الغسول إلى الحلق يفطر به الصائم. وإن كانت غير مخرقة فالصواب أنه لا يفطر به. طيب، أثر الحجامة عن طريق الآلات الحديثة، أثر الحجامة عن طريق الآلات الحديثة، طبعا عن طريق الآلات القديمة جاء النص فيها فهي ليست نازلة، أفطر الحاجم والمحجوم، لكن الآن عن طريق الآلات الحديثة، هل يفطر الحاجم والمحجوم؟ نقول: أما المحجوم فيشمله النص، لأنه إخراج الدم سواء كان بالآلات القديمة تقليدية ولا بالآلات الحديثة يفطر به الصائم. أما الحاجم بالآلات الحديثة فلا أثر للحجامة عليه، لأن مجرد زر بيده، أحيانا آلة بيده لا علاقة لها بفمه. أما في السابق فهي آلات قديمة، هو يمص الدم بفمه فقد يصل إلى حلقه وجوفه شيء من الدم، أما الآن فمقطوع بأنه لا يصل إلى حلقه وجوفه شيء. فالراجح أنه يفطر المحجوم، وأما الحاجم فلا يفطر. طيب، هل يلحق بالحجامة الفصد والإرعاف وخروج الدم الكثير، التبرع بالدم؟ نقول: ما أخذ يعني ما كان فيه أثر الحجامة يفطر به، يعني ليؤثر على الصائم أثر الحجامة يفطر به الصائم، سواء كان فص أو كان إرعاف أو كان تبرع بالدم، إذا كان يؤثر على الجسم تأثير الحجامة فهنا يفطر به، وإلا فلا. الأصل هو عدم الفطر، الأصل هو عدم الفطر. لكن هل يجوز أن يتبرع الصائم في نهار رمضان؟ نقول: نعم، بثلاثة شروط: ألا يتضرر المتبرع، ثانيا أن يكون من دون عوض، لأن بعض الناس للأسف يبيع دمه، هذا محرم ما يجوز. الثالث الحاجة الماسة للمتبرع له، يعني ما يمكن ينتظر إلى الليل، بل الحاجة قائمة. طيب النازلة اللي بعدها غازات التخدير، لو أن الإنسان خدر من أجل إجراء عملية معينة فهل ينتقض صومه؟ هل يفطر بذلك أو لا؟ نقول التخدير على نوعين، تخدير جزئي وتخدير كلي. يعني تخدير لجزء من الجسد وتخدير الجسد كله. ومعروف أن التخدير استنشاق غازات تؤثر في الشعور، ويعني لا يحس الإنسان بعد ذلك، وهي عبارة عن حقنة يعطى إياها المريض أو حبة أو غير ذلك، وهو تخدير جزئي يقتصر مفعوله على جزء من البدن ويبقى وعي الإنسان، وهذا التخدير الجزئي لا يؤثر على الصائم ما دام لا يصل إلى جوفه شيء من ذلك. وتخدير كامل للبدن، وهذا التخدير الكامل يأخذ حكم الإغماء. أحسنت، يأخذ حكم الإغماء. فنقول إن أغمي، الراجح أنه إن أغمي عليه كل النهار كل النهار فالراجح أنه يقضي، لأن الصيام يحتاج إلى نية. وأما إن أفاق جزءا من النهار فالصواب صحة صومه، إن أفاق جزءا من النهار فالصواب صحة صومه. طيب أيضا الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية، أشرنا إلى بعضها في الطهارة، والآن هل تؤثر على الصيام ولا لا؟ هناك يعني شيء توضع على الجلد يمتص الجلد شيئا منها حقن علاجية يعني مباشرة توضع، يعني تؤثر على دم الإنسان، وهذه لا يفطر بها الصائم إن لم تعطي الجسم قوة ونشاطا فلا يفطر بها. ومثلها اللاصق اللي تأخذه المرأة لمنع الحمل، فيه لاصق الآن، بعض النساء ما يصلح لها الحبوب ولا اللولب، تستعمل اللواصق الطبية هذه اللي تمنع الحمل، هذه الراجح أنها لا تفطر الصائم، فلو استخدمتها المرأة أثناء صيامها لا تفطر بذلك. طيب بالنسبة للطهارة، نقول الطهارة حكمها حكم الجبيرة، كان الماء يأتي عليها من فوقها فلا إشكال، هذا يكفي، وإن كان لا يأتي عليها الماء فإن استطاعت أنها تمسح عليها، ما استطاعت يلزمها التيمم. لو مثلا كانت في مكان لا تستطيع أن تمسح عليها ولا تستطيع أن تمر الماء عليها، نقول لابد من التيمم إذا كانت في عضو من أعضاء الوضوء أو على البدن في حالة الغسل، في حالة الغسل. طيب اللي بعد الغسيل الكلوي، الغسيل غسيل الكلى أو الكلى، وهو كما مر معنا إخراج الدم، دم المريض إلى آلة وهي ما تسمى بالكلية الصناعية، وتتولى تنقية الدم وإخراج الرواسب ويعني الأشياء الفاسدة منه، وتخرج بعض السكريات فيه ثم تعيده صافيا مصفى، فهل يفطر بها؟ نقول غسيل على نوعين، غسيل بروتيني وغسيل كيميائي، يسمى كيميائي أو عن طريق الكلية الصناعية، وهي تصفي الدم من المواد الضارة وتعطي عادة الجسم سوائل مغذية وهذه يفطر بها الصائم. أما الغسيل الثاني وهو الغسيل البروتيني فأيضا هذا الراجح أنه يفطر به الصائم، لأن العملية تتكرر كثيرا، وعادة يحتاج الصائم إلى يعني أشياء تغذيه، أشياء تغذيه، وهذه العملية يحتاج أحيانا الإنسان قبل أن يغسل التغسيل الكيميائي أو عن طريق الكلية الصناعية. ولهذا إن أمكن أن يؤخر الغسيل إلى الليل فهو أولى، إن لم يمكن واضطر إليه في النهار فنقول يغسل وعليه أن يقضي هذا اليوم، لأن عادة يوضع في هذه إضافات أخرى، وبعض العلماء يقول إن هذه لا تفسد الصائم لأن هذه الإضافات لا أثر لها في إفساد الصوم، ولكن من أهل العلم من قال إنها تفسد الصوم، هذا هو الراجح والعلم عند الله. يعني مجرد التقنية هذه لا تفسد الصوم، لكن الإشكال في الإضافات، فما دام يضاف له شيء ويدخل الجسم لا إشكال أنه يفسد الصوم. طيب، القسطرة اللي تكون عن طريق أنبوب عن طريق الوريد وتصل إلى الأوردة، يوضع قسطرة للإنسان أحيانا، وليست مثل قسطرة البول الماضية، بل هذه المقصود تصل إلى القلب، يعني تصل إلى الشرايين القلب، ويستعمل هذا النوع من العلاج تشخيصا للمريض لاكتشاف يعني تجلطات، جلطات أو غيرها، فهل يحصل به الفطرة أو لا؟ نقول أيضا هذا مثل الغسيل، إن كان يضاف له شيء من الإضافات ويدخل الجسم فيفطر به الصائم، وإن كان لا يضاف له شيء فإنه لا يفطر به الصائم، مثل ما قلنا تماما بالمنظار. ولهذا تلاحظون القاعدة واحدة في مسألة الفطر، قاعدة واحدة، إن كان اللي يدخل ما فيه إضافات فلا فطر، وإن كان فيه إضافات ففي فطر ولو قلت هذه الإضافات، ولو قلت هذه الإضافات. طيب، الغسيل المهبلي أو الغسول المهبلي، وهي محاليل مطهرة أو محاليل علاجية تأخذها عادة المرأة عن طريق الفرج، عن طريق القبل، هل هذه يعني تفطر ولا لا؟ هل يعد الفرج منفذا إلى الجوف أم لا؟ يعني هل هو منفذ أم أن الفرج ليس منفذا؟ هناك من يقول إنه بين الفرج والمعدة قناة، بينهما قناة، وهذا الغسول يصل إلى المعدة، وهؤلاء قالوا يفطر، وبعضهم قال لا، هذا الغسول ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل ولا الشرب، فهو ليس بمعنى، ليس منصوصا عليه، وليس بمعنى المنصوص عليه، ولهذا قالوا إنه لا يفطر الصائمة، وهذا هو الظاهر والعلم عند الله، هذا هو الظاهر، الظاهر أن هذا لا يفطر الصائم، وليس هناك قناة بين الفرج وبين المعدة، لا يوجد قناة، أين القناة؟ الذي يعني ذكره كثير من الأطباء أنه ليس هناك قناة بين الفرج وبين المعدة، وبالتالي فإن الصائمة لا تفطر بهذا الغسول المهبلي الذي تأخذه عن طريق القبل. طيب، الحقنة الشرجية التي تؤخذ عن طريق فتحة الشرج، هل تفطر الصائم أم لا؟ هل تفطر الصائم أم لا، بمعنى هل هذه الحقنة التي تؤخذ للتداوي وأحيانا للتغذية أو غير ذلك هل تدخل مع منفذ طبيعي يصل إلى المعدة أم أنها لا تدخل؟ وهذه المسألة تكلم فيها أهل العلم ولهم فيها المعاصرين ولهم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحقنة الشرجية تفسد الصوم، والقول الثاني أنها لا تفسد الصوم مطلقا، والقول الثالث يقول التمييز بين الحقنة الشرجية التي يكون معها مواد إضافية وتحمل مادة قد تصل إلى الأمعاء، مادة ملينة مثل الماء والصابون ويمتصها الجسم، والصواب أنه إذا أضيف إليها يعني مواد فالاحتياط ألا يستعملها الصائم إلا في المساء، إلا في المساء، وليس هناك ضرورة ملحة لاستخدامها أثناء الصوم، وهي عادة تسبب يعني ضعف للعضلات وتؤثر أحيانا على الصائم في إضعافه، لكن قد لا يجرؤ الإنسان أن يقول إنها تفسد الصائم لأنه يعني ليس منفذا واضحا للجوف، لكن نقول الاحتياط أن يبتعد عنها الصائم. ومثلها كذلك التحاميل الشرجية، يعني أخذ التحاميل عن طريق فتحة الشرج، وأيضا المنظار الشرجي، المنظار الشرجي في منظار عن طريق فتح الشرج، وأيضا أصبع الفحص الطبي، وهذا لا يصل إلى المعدة، وما دام لا يصل المعدة فلا يفطر به الصائم، لا يفطر به الصائم سواء كان منظارا أو كان ما يسمى بالإصبع الفحص الطبي. ومثله أيضا ما يدخل عبر مجرى البول، مثله ما يدخل عبر مجرى البول، يعني إذا كان أشعة أو غيرها فيدخل عن طريق الإحليل، الراجح أنه أيضا لا يفطر لأنه ليس مسلكا إلى المعدة، لا تعد هذه الأشياء مفطرة للصائم لأن الإحليل ذكر الإنسان ليس مسلكا لا طريق منه إلى المعدة. ومثله أيضا معجون الأسنان، المعجون الآن اللي يستخدمه الصائم الراجح أنه لا يفطر الصائم، مثل السواك، وكما قلنا في السواك سابقا في درس التسهيل إن قلنا أنه يستعمله الصائم في الصباح والمساء، هذا هو الراجح، كذلك أيضا المعجون، لكن ينبغي أن يبتعد عن المعاجين ذوات الروائح النفاذة التي قد يعني تدخل إلى الجوف. وبهذا نكون أنهينا النوازل في باب الصيام، وننتقل إلى النوازل المتعلقة بالحج. من النوازل في الحج العجز عن الحصول على التصريح، هل إذا عجز المسلم عن الحصول على التصريح يعتبر غير مستطيع للحج معذور ولا لا؟ نقول إن مسألة التصريح لجأت إليه الدولة وفقها الله، لجأ إليه ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله، لأنهم رأوا كثرة الحجاج من الداخل والخارج، والمشاعر لها طاقة استيعابية محددة، ولا يمكن استقبل هذه الملايين يعني بوقت واحد، فحددوا يعني نسبة أعداد للحجاج في الخارج، وحددوا يعني في الداخل أن يكون بعد 5 سنوات، ولهذا ألزموا الحجاج بأخذ تصريح للحج. فنقول يا من لم تحصل على التصريح بطرق نظامية أنت معذور في الحج، ما دمت لم تستطع الحصول على التصريح أنت معذور. ولهذا أخذ التصريح يصبح واجبا، يجب على الحاج أن يأخذ التصريح، من عجز فهو داخل في عموم الآية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما من لم يستطع فهو معذور، هذا لم يستطع الحصول على التصريح فهو معذور. أما أخذه بطرق ملتوية، طرق نظامية، بكذب، بتحايل، بشراء، هذا لا يجوز ويأثم. ومع ذلك لو حج فحجه صحيح، لكنه يأثم، لكنه يأثم. طيب، هل جدة ميقات نتجاوزها؟ ذكروها العلم لكن نتجاوزها، والراجح أن جدة ليست ميقات. طيب، الإحرام بالإزار المخيط، الإزار المخيط تعرفونه يعني اللي على شكل تنورة، وهذا فيه كلام لأهل العلم، ولكن الراجح أنه لا يجوز الإحرام بالإزار المخيط، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة، وما يراه الآن سماحة المفتي وغيره وشيخنا الشيخ صالح فوزان وغيره من أهل العلم المعاصرين الآن وأهل الفتوى، وشيخنا الشيخ محمد أفتى بذلك، وقد سألته في آخر حياته رحمه الله عن مسائل وهذا من ضمنها، وقال إني لازلت على ذلك. والكلام فيه هل الإحرام هذا يشمله اسم الإزار ولا ما يشمله، هذه واحدة. ثانيا، هل قوله صلى الله عليه وسلم حديث جابر إذا كان واسعا فالتحف به وإذا كان ضيقا فاتزر به، هل يفهم من هذا أنه يعني أن الإزار يعني خاص ب يعني اشتده على حلقك في بعض الروايات، فما دام واسعا يستر به جميع البدن، وما دام ضيقا يستر به أسفل البدن، ولو كان مخيط الإزار ما حصل به ذلك، لو كان مخيطا لم يحصل به ذلك. فنقول الراجح أنه لا يجوز لبس الإزار المخيط حال الإحرام، حال الإحرام. ومن لبسه فأهل العلم يرون أن عليه فدية التخيير، تخيير، فدية التخيير، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. طيب، لبس الكمامات حال الإحرام، كمامات اللي من قطن أو قماش وتوضع على يعني الأنف والفم، وذلك خوف يعني تأثير العوادم، عوادم السيارات والغبار وغير ذلك. وهذا مبني على مسألة تغطية الوجه، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟ من قال من أهل العلم إنه يجوز أن يغطي وجهه قال لا إشكال في مسألة الكمامة، وما قال إنه لا يجوز تغطية الوجه وقال إن حكم تغطية الرأس، قال لا يجوز لبس الكمام، والذي يظهر والعلم عند الله جواز لبس الكمام، لأن الوجه لا يجب تغطيته. وهذا هو الفرق بين المحرم الحي والمحرم الميت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا وجهه ورأسه في المحرم الذي وقصته ناقته، هذا الميت ما يغطى وجهه ولا رأسه. وأما المحرم الحي فالراجح أنه يغطي وجهه لكن لا يغطي رأسه، هذا هو الراجح. ثم إن الحاجة داعية إلى مسألة الكمام، لا سيما مع وجود الآن الأمراض التي قد تنتقل في موسم الحج وهي تكثر. طيب، استعمال المنظفات المعطرة للمحرم مثل الشامبو أو الصابون المعطر بالليمون أو التفاح أو الفواكه أو بعض الروائح، وهذه يظهر أنها تنقسم إلى قسمين: منظفات معطرة بروائح طيبة ولكنها ليست عطرية، مجرد روائح مثل رائحة الليمون، رائحة السفرجل، رائحة التفاح، النعناع وهكذا، وهذه الذي يظهر أنه لا بأس باستعماله. النوع الثاني منظفات معطرة، روائح عطرية يعني بطيب، وهذه الصائم ممنوع، المحرم ممنوع منها، ممنوع منها، وهذا رأي شيخنا الشيخ محمد عليه رحمة الله. أما شيخنا الشيخ عبد العزيز فحتى يقول الروائح العطرية يجوز استعمالها لأنه لا يستعمل طيبا، لا يستعمل طيبا، وإنما يستعمل صابونا معطرا، صابونا معطرا. ولكن الراجح أن الإنسان يتركها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا خروجا من خلاف أهل العلم. طيب، هذه حول الطواف والسعي والبيت بعرفة والانصراف من عرفة، كلها نتجاوزها. العجز عن المبيت بمزدلفة، هذه حقيقة تكثر الآن ولم تكن موجودة سابقا، لكن مع زحام السيارات وما يحصل الآن قد يعني يضطر الإنسان لأن يخرج من مزدلفة، ما يجلس في مزدلفة، ما يمرها نهائيا، وهذا حصل لبعض الحجاج في السنوات الماضية، فهل يعني يسقط هذا الواجب عنه؟ اولا راجح ان المبيت مزدلفة واجب، يعني بعض العلماء قال ركن وبعضهم قال سنة، والراجح انه واجب. هل يسقط هذا الواجب؟ نقول لا يسقط الا مع العجز نهائيا. شلون العجز؟ لو ان انسانا مشى من عرفة ثم حبس في الطريق بين عرفة وبين مزدلفة ولا يستطيع ان يمشي، هذا محبوس، هذا بالطريق، لكن ما استطاع أن يمر على مزدلفة إلا بعد الفجر، هذا نقول معذور، هذا معذور. هل يلزمه دم؟ من أهل العلم من قال يلزمه دم، ومنهم من قال إن هذا معذور ويسقط هذا الواجب بهذا العجز، لا سيما أنه فعل. فالإنسان ينبغي أن يحرص على ترتيب أموره وألا يعني يتخلف عن هذا الواجب، لكن الشيء الذي بغير اختياره يعذر به. أما الإثم فلا شك أنه مرتفع عنه، لكن هل يلزمه دم لترك هذا الواجب؟ الذي يظهر والعلم عند الله أنه يسقط عنه لأنه عجز عنه. المبيت من العجز والرمي قبل الزوال هذه معروفة لكم، الراجح أن المبيت من واجب والرمي قبل الزوال لا يجوز، لا سيما ولله الحمد والمنة كما تعلمون مع الآن يعني توسعت مرمى الجمرات والأدوار الموجودة، حتى الذين يقولون بالرمي قبل الزوال المفروض الآن أنهم لا يقولون بذلك لأن ما في زحمة عندنا، صحيح قد يحصل زحمة في الطريق، لكن عند الرمي الآن لنا كم سنة ما نواجه زحام أبدا عند رمي الجمرة. السعي في المسعى الجديد، السعي في المسعى الجديد، وهذه ليست نازلة من حيث يعني يعني ليست نازلة إذا كانت تتعلق بالمسعى فقط، لكن هي نازلة من حيث يعني الآن المكان اللي وضع جديد هل يعني يجوز السعي فيها ولا، وهي مبنية على هل المسعى محدد ولا ما هو محدد، هل محدد بالأمتار ولا لا. طبعا المحدد اللي ذكر في كتاب الأزرق وغيره والفاكهي، هذا طبعا محدد بذرع بخمسة وثلاثين ونصف ذراع، هذا وصف للمكان الموجود، لكن هل هو كل ما بين الصفا والمروة؟ نقول لا. ولهذا يعني من أهل العلم قال لا، إن السعي بين الصفا والمروة وليس محددا عرضا، عرضا ليس محدد. وتعرفون في السابق كان فيه سوق بين المسعى وبين الحرم، بين المسعى وبين الحرم، يذكره هذا بعض يعني الكبار السن اللي أكبر منا بشوي، أنا لا أذكره، لكن يذكرونه اللي حجوا قبل عام 90 يقولون نذكر هذا، أو اعتمروا يقول نذكر هذا جيدا. فهل المسعى محدد؟ هو الكلام مبني على هذا. الذين قالوا أن المسعى محدد بعرضه قالوا خلاص ما يزاد عليه، واللي قالوا لا أنه بين الصفا والمروة، وعرض الصفا وعرض المروة غير محدد، لأنه لا يعني أنه الجبل اللي ظاهر فقط، قد يكون للجبل امتداد في العمق. المسألة محل نظر، والذي يظهر بعد تأمل المسألة الحقيقة أن الخلاف ليس خلافا في حكم حقيقة واحدة، وإنما هو في حكم لحقيقتين مختلفتين. فالعلماء متفقون أن السعي خارج حد المسعى لا يجوز، ولكنهم مختلفون متفقون أيضا على أن السعي في المسعى المحدد اللي بين الصفا والمروة جائز، لكن ما هو حد ما بين الصفا والمروة؟ هذا هو الإشكال، هل التوسعة داخلة ولا خارجة؟ اللي يفتى من مشايخنا حفظهم الله وغفر الميت، اللي يفتوا بأنه لا يسعى في المسعى الجديد، قالوا إن التوسعة غير داخلة، والذين أفتوا بالجواز قالوا إن التوسعة داخلة. فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبحث هذه المسألة أن يركز على هذا الجانب، يركز على هذا الجانب، هل فعلا المسعى محدد ولا غير محدد؟ هل هناك نص بتحديده؟ هل هناك قول لصحابي أو لأحد من السلف بتحديده بأنه من كذا إلى كذا؟ هذا هو يعني مبنى الخلاف في هذه المسألة. طيب الراجح، الراجح اللي تبي. أنا استكتبتني عدد من المجلات والصحف في وقتها، وألحوا علي واتصالات، لكن حفظت نفسي ولم أكتب ولم أتكلم بحرف، لكن فعلي أنا إذا حججت أو اعتمرت أفعل ما أستطيع. الإنسان يتق الله غاية ما يستطيع، لكن الكلام في هذا الأمر كبحث غير الفتوى فيه. فأنا تأدبت مع مشايخي في وقتها ولم أتكلم بكلمة، مع الإنسان قد يكون له رأي في المسألة، لكن أدبا لا ينبغي أن يعني ينازع الإنسان ما يفتي به أهل العلم الكبار في هذا الباب. طيب حج الخادمات من غير محرم، هذه الحقيقة أنا ذكرتها نازلة لأن السؤال يكثر عنها، يعني إذا عندهم خادمة ويبي يعتمرون ولا يحجون يقولون يسألون روح بها معنا ما معها محرم، نقول يوم تجيبونها أنتم جايبون محرم لها من بلدها، لماذا يوم جبتوها ما سألتوا، ويوم جاء الحج والعمرة اللي فيه مصلحة لها تسألون؟ ثم أيضا أليس ترككم لها في عند أحد أليس في خطورة عليها أنتم أحفظ لها من غيركم، فأنتم وقعتم في المحذور الأول فلما تسألون الآن؟ أظن فهمتم ما أقصد. طيب، يعني لا يجرؤ الإنسان أن نقول تعتمر وتحج معكم، قد يكون هذا تحقيق لأعلى المصلحتين مع إثمها، مع الإثم، لكن هذا فيه مصلحة يحقق أعلى المصلحتين. طيب، وإلا الحكم واحد في مسألة الحج أو العمرة أو عموما السفر من دون محرم. طيب، النازلة الأخيرة حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته. جاءتنا الآن، يعني جاءنا بعض الناس هداهم الله وأصبحوا يقولون لماذا لا نتصدق بلحم الهدي؟ شو لنذبح؟ لماذا نذبح؟ ما يأكلون الناس، فيه إسراف، خلونا نتصدق ويأخذون الفقراء ويستفيدون منه. نقول هذا يعني تلاعب بأحكام الشرع المطهر، فهم يقولون نظرا لصعوبة الذبح وما يستفاد من اللحم، ولكن نقول هذا معارض لنصوص الكتاب والسنة، ولذا يسد هذا الباب، وسدهم باب سد الذرائع لئلا يتلاعب الناس بالشريعة. والقول بإخراج القيمة هنا مصلحة ملغاة، تعرفون المصالح المرسلة مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة ومصلحة مرسلة، هذه مصلحة ملغاة، هذه ليست مصلحة مرسلة بل ملغاة، لأنها تعارض نصا شرعيا، فلا يلتفت إلى هذا القول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأعتذر من الإخوة في العرض، لأنه عرض على عجل وعرض باختصار، وهو لبيان الراجح فقط، وإلا فهذه النوازل قد تحتاج وقتا طويلا، وفي بعض المناطق الحقيقة نشرحها، ولا زلنا الآن ثلاث دورات علمية، ما زلنا الآن في ما أخذنا نصف الصلاة، لكن أنتم أنا مضطر لأن الإخوة قالوا هي في دورتين فقط أو في فصلين، ولا بد تكملون العبادات والمعاملات، ما لنا وسيلة إلا كذا، فاعذرونا جزاكم الله خيراً.